هل يستوي أجر القراءة في السر والجهر؟ السنة فيها التوسط، عدم الجهر الذي يشق على الناس، وعدم السر يخلع على الناس، مثل ما جاء في هذه النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر وأمر الصديق بالتوسط في القراءة. ففي السنة يقرأ قراءة تنفعه وتنفع الحاضرين ولا يشق عليه. وإذا رأى أن السر أخشع لقلبه وأنفع له أسر بذلك، وإن رأى أن الجهر أنفع له وأخشع لقلبه جهر بذلك، لشطة لا يؤذي أحد من الناس. أما إذا كان بين المصلين أو بين القراء لا يجهر عليهم، يشق عليهم، يشوش عليهم. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات يوم من المسجد وفيه ناس يصلون، يصلي الرجل الاثنين والآخر يصلي ثلاثة، قال كلكم، فقال صلى الله عليه وسلم كلكم ينادي الله فلا يجهر بعضكم على بعض، فلا يؤذي بعضكم بعضا. المقصود ان القاري يتحرى عدم ايذاء اخوانه من مصلين او قراء. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم.